ثم قال: الصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء ينقل. الصحة القبول فيها يدخل، يعني أن الصحة أعم من القبول، القبول يدخل في الصحة، فالصحة إذن أعم من إيش؟ أعم من القبول. فالفعل الصحيح قد يكون مقبولا وقد يكون غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. مقبولا يعني يثاب عليه الإنسان، وغير مقبول يعني لا يثاب عليه الإنسان. فلا يلزم من الصحة القبول. ولهذا حكى الله عن الأنبياء والصالحين أنهم كانوا يعملون العمل ثم يسألون الله القبول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فيسألون الله القبول مع أنهم أتوا بالفعل صحيحا ولا غير صحيح؟ أتوا بالفعل صحيحا كما أمر الشرع، ولكن مع هذا كانوا يسألون الله القبول. فلو كانت الصحة تستلزم القبول لما كان طلب القبول له معنى وكان من باب تحصيل الحاصل يعني. فإذا الصحة لا يلزم منها القبول، فقد يكون العمل صحيحا بمعنى أن الذمة تبرأ بذلك ويكون الفعل مجزئا يعني يسقط الطلب، ولكن لا أجر للإنسان فيه. وقد يكون العكس، فالصحة إذن أعم من القبول. وبعضهم للاستواء ينقلوا، يعني بعض العلماء يسوي بين الصحة والقبول، يقول الصحة بمعنى القبول. وعلى هذا يلزم، على هذا القول يلزم من نفي الصحة نفي القبول، ويلزم من نفي القبول نفي الصحة، لأنهما مترادفان. أما عند الجمهور فلا يلزم، لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة، لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة، لأن نفي الأخص لا يلزم منه نفي الأعم. ولهذا عندما نجد في النصوص نفي القبول مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وفي نفس الوقت نجد حديثا: من أتى عرافا أو كاهنا لم يقبل الله صلاته 40 يوما. وجاء في العبد الآبق من سيده أنه لا تقبل صلاته حتى يرجع. فهذه الأحاديث جاء فيها نفي القبول. وعلى مذهب الجمهور أن نفي القبول لا يستلزم نفي الصحة، فقد يكون العمل صحيحا. وبالتالي إذن ننظر في هذه النصوص ولا نحكم بنفي القبول على عدم الصحة، ونقول للعبد الآبق: أعد صلاتك في الأيام التي أبقت فيها، أو نقول لمن أتى عرافا: أعد الصلاة في هذه 40 يوما. ما هو الضابط في هذا؟ الضابط في هذا كما يقول العلماء هو أن تنظر إلى الفعل الذي تعلق به النفي، هنا نفي القبول. إذا وجدت أن هذا الفعل اقترنت به معصية فالنفي هنا نفي للثواب، نفي للقبول، ولا يستلزم نفي الصحة. وأما إذا وجدت الفعل هذا اقترن به سقوط شرط أو وجود مانع فتقول يلزم منه نفي الصحة. فنأتي إلى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فنقول نفي القبول هنا نفي للصحة. لماذا؟ لأن الفعل هنا تخلف فيه شرط من الشروط وهو ستر العورة. لكن لما نأتي إلى حديث: لا يقبل الله صلاة عبد آبق حتى يرجع إلى سيده، فهنا نقول النفي هنا للقبول بمعنى الثواب، أما الفعل فصحيح ولا يطالب العبد بإعادة الصلاة في هذه الأيام التي أبقى فيها. كذلك من أتى عرافا لم يقبل الله صلاة 40 يوما، كذلك نقول هذا الفعل هو نفي للثواب وليس نفيا للصحة، فصلاته صحيحة ما دامت الشروط والأركان والأسباب متوافرة، ولكن هذه المعصية التي وقع فيها أحبطت الثواب والأجر لهذه العبادة. فهذا هو الضابط في تفسير هذه النصوص التي جاء فيها نفي القبول، هل يستلزم نفي الصحة أو لا يستلزم بحسب هذا الضابط الذي ذكر.